بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في كتاب دروس رمضانية يقول: مسؤوليتنا تجاه أبنائنا في رمضان. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: يدخل علينا رمضان فيجتهد الكثير في القرب من الله بعمل الصالحات، وينسون أولادهم فلا يحثونهم على اغتنام هذا الشهر بالعمل الصالح. الأبناء يا مسلمون مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة نسأل عنها يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وابن عباس أنهما قال في هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علموهم وأدبوهم. وكان العلماء يقولون: الصلاح من الله والأدب من الآباء. الصلاح من الله، فإن الهداية لا يملكها أحد لأحد، لا يملكها أب لابنه، ولا ابن لأبيه، ولا رجل لامرأته، ولا امرأة لزوجها، ولا أخ لأخيه. إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وهذه هداية الإلهام والتوفيق. أما هداية الدلالة والبيان والإرشاد، فهذه بذلها مطلوب، يدعو الإنسان غيره بالحسنى ويبين له طريق الحق من طريق الشر، وبعد ذلك الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلذلك هداية الدلالة والبيان للقرآن، للرسل، للعلماء، للآباء يدعون أبناءهم ويدلونهم على الخير. وبعد ذلك من أراد الله له الهداية اهتدى، ومن أراد الله عز وجل له غير ذلك فلا يملك أحد له شيئا. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. هي راعية على بيت بعلها، تحفظ ما في بيته، لا تنفق من ماله شيئا إلا بإذنه، لا تعطي قريبا ولا بعيدا إلا بإذنه، وإلا كانت آثمة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المتصدقة الذي عندها إذن عام من الزوج أن تتصدق وتعطي، قال: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. أما إذا منعها وقال لها لا تنفق، لا تعطي، لا فقير ولا مسكين ولا قريب ولا بعيد، لا يجوز لها أبدا أن تعطي ولو أباها ولا أمها ولا أختها ولا عمها ولا خالها ولا قرابتها، ما تعطي أحدا من ماله إلا بإذنه. إن كان من مالها هي الزوج مثلا، أعطاها مال أو طعام أو شراب وقال هذا لك، تعطي من شاء. لكن من ماله هو، من طعامه، من شرابه، من أثاثه، من ماله، ما تعطي إلا بإذنه، ما تعطي إلا بإذنه، ولو لأقرب الناس إليها، ولو لأقرب الناس إليها. فإن فعلت دون علمه كانت آثمة. فإذا ابتلاها الله عز وجل واطلع الزوج على ذلك، ربما أساء بها الظن واتهمها بالخيانة وعدم حفظها لبيته. والله تعالى يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هي راعية في بيت بعلها وولده، راعية في بيت بعلها على ما في البيت من الأمور ومن الأسرار ومن الأخبار ومن المتاع ومن الطعام ومن الشراب وغير ذلك، مسؤولة عن هذا يوم القيامة. قال: فعل الوالدين تعاهد أبنائهم بالنصيحة وحثهم على الاجتهاد في هذا الشهر المبارك. ويكون ذلك بأمور: أولا الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة على طاعة الله، ومن ذلك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وإبراهيم عليه السلام قال: رب هب لي من الصالحين، وهكذا أيضا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، كما قال زكريا: إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالإنسان يطلب من الله الذرية، لكن الذرية الصالحة، ما هو يطلب: اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني بنتا، اللهم ارزقني ذرية، ولا يقيد ذلك بالصلاح. ربما رزقك الله أولادا وكانوا وبالا عليك، ربما رزقك الله أولادا وكان عندهم من العقوق ما لا يعلمه إلا الله، ربما رزقك الله عز وجل أولادا وجروا لك الجرائر والبلايا والرزايا عياذا بالله، فأتعبوك وآذوك. فالإنسان يسأل الله تعالى ذرية صالحة، فإذا رزقه الله عز وجل الذرية دعا لهم بالصلاح. وكما مر بنا في الدرس الماضي، يبدأ هذا باختيار الأم، ثم إذا أتى الإنسان أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم بعد ذلك بالتعاهد بالتعليم والنصيحة والتوجيه والإرشاد والأمر والنهي. فإن هداهم الله عز وجل فتلك قرة عين، وإن أضلهم الله فإنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. مر بنا مرارا أن من الناس من قد يأتي إلى الشخص، هو يذهب مثلا يخطب أو يحاضر أو يعلم أو يأمر أو ينهى أو ينصح، وقال له: ابدأ أولا كلم ولدك، ابدأ أولا كلم أباك، ابدأ أولا كلم إخوانك الذين فعلوا وفعلوا. متى يلام الإنسان على فساد أولاده أو امرأته أو أقاربه؟ يلام إذا كان مشجع لهم، إذا كان معين لهم على الشر، إذا كان مهمل لهم، إذا كان لم يأمر ولم ينهى ولم يعلم ولم ينصح ولم يوجه ومقر لهم على ما هم عليه، هنا يلام. أما إذا كان قد أمر ونهى وعلم ورغب ورهب وفعل ما في وسعه، حينئذ لا ملامة عليه، ولا يجوز لأحد أن يلومه ولا أن يعاتبه ويقول له: ولدك أو ابنتك أو أبوك أو أخوك، انظر كيف هو، ينبغي لك أن تكرس جهدك في هذا وترك الناس، هذا حق. الذي يدريك إذا كان قد بذل ما في وسعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أدى ما عليه. هذا نوح عليه السلام ولده مات على الكفر، وكم من علماء الإسلام كان أولادهم على غير الطريق السوي من الأحياء والأموات، من علماء الإسلام الأحياء والأموات. فلذلك الإنسان يلام إذا فسد ولده إذا كان ترك له الحبل على الغارب، أو لم يأمر ولم ينهى ولم يوجه ولم يرغب ولم يراهب ولم يبذل الأسباب في ذلك. أما إذا بذل ما عليه فحينئذ الهداية بيد الله، لا تنال من أب لابنه، ولا من ابن لأبيه، ولا من أخ لأخيه، ولا من امرأة لزوجها، ولا العكس. إبراهيم عليه السلام أبوه كان على الكفر وقد اجتهد فيه وحرص ومات على الكفر، ولوط ونوح اجتهدا في نسائهما فماتتا على الكفر، وهكذا نوح اجتهد في ولده ومات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في عمه أبي طالب ومات على الكفر، وهكذا. قال: أولا الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة على طاعة الله، ثانيا أمرهم بصلاة جماعة إذا كانوا ذكورا، وأن تصلى في وقتها ببيوت بالنسبة للإناث، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على آل عشر، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الشيخ الفوزان قيل له: إن أبا يأمر ولده بالصلاة ولا يصلي، قال: هذا ما يكفي، لو أخذ العصا ضربه. قال يوقظ لصلاة الفجر فيأبى. قال لو أخذ العصا وضربه لا قام في اليوم الثاني من أول ما يؤذن قبل أن ينبهه الأب، لكن قم إلا، وبعدها يترك ويمشي يرجع وما صلى. فأنت مسؤول عنه، هو في بيتك، لا سيما إذا كبر. طيب كبر سميع بصير مكتسب، أبى أن يستقيم يخرج يذهب في حال سبيله، ما تبقى تؤكله وتشربه وتطعمه عدو لله عز وجل بعيد عن الله، ما تعينه على الشر. فلذلك قال أن يأخذ العصا لو ضربه مرة لا استقام بعدها. قال ثالثا تذكيرهم بأن يصوموا لله محتسبين، يعني يعوده على أن يعمل الطاعات لله، على أن يصلي لله، يصوم لله، يطلب العلم لله، يصل الرحم لله، يبذل الخير لله، يعودهم على إخلاص العمل لله عز وجل ويذكرهم بذلك ويذكر نفسه قبلهم. قال وأن الصيام عبادة لا عادة. رابعا حثهم على الإكثار من قراءة القرآن، شجعهم بين لهم ما لهم من الأجر على ذلك، يتعاهدهم بين وقت وآخر، فأين أنت من القرآن، ماذا معك من القرآن، انتبه لما معك من القرآن، وإن حفظت القرآن لك كذا وكذا، أفعل لك كذا وكذا، يشجعه ويرغبه ويبين له الأجر العظيم في حفظ القرآن وأنه أعظم وسام. لو كان ولدك حافظا القرآن خير لك من أن يكون ولدك رئيس جمهورية أو وزيرا أو أن يكون تاجرا غنيا، ليكن فقيرا ويحفظ القرآن وأنت تعينه على طاعة الله خير لك من أن يكون غنيا ثريا ملكا وعدو لله عز وجل. قال رابعا حثهم على الإكثار من قراءة القرآن وتدبره والعمل بإحكامه. خامسا أخذهم للعمرة ففيها أجر عظيم، وخاصة في شهر رمضان. من أهل العلم في الشيخ العثيمين يرى أنه لا ينبغي استحاب الأولاد للحج والعمرة، قال فإنهم يتعبون أهلهم ويشوشون على الناس، وهذا الكلام كلام غيره من أهل العلم أقرب إلى الصواب منه، وهو عالم مجتهد له الأجر في ذلك وله نظر في هذا، لكن الذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجد خلاف ذلك. فالمرأة الخثعمية حملت معها طفلا صغيرا، قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وأسماء بنت عميس ولدت في الميقات، اصطحبت ولدها معها للحج في حجة الوداع، وابن عباس وغيره كانوا صغارا وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان ابن عمر كما في الصحيح يأخذ أولاده معه للموسم، يأخذ معه الصغار والصبيان للموسم. ففي هذا تعليم لهم وتعويد لهم، للأب أجر على النفقة ولهم أجر في ذلك، فلهم حج ولكن لا تجزع عن حجة الإسلام، وربما نالوا بذلك خيرا عظيما. وحبذا لو أن الإنسان ذهب هو أو أحد أولاده للحج، ثم هناك مواقف ومواطن مهمة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان. أحيانا يكون الصغير يأخذه الإنسان، بل ربما يكون بالغ وكبير ما يتفطن لبعض الأمور، ينشغل إما بالجوال أو يتفرج على البنايات وغيرها، وربما جلس في الحرم ويبقى يتفرج. ما الذي يضيره لو اشترى دبة صغيرة جالون أبو خمسة لتر بلاستيك من أي بقالة قريبة من الحرم، من البوابات التي البقالات التي بجانب الحرم، 5 ريال يشتري هذا الجالون، إذا يعني لفه يكون هكذا، وإذا فتحه 5 لتر، يعبئ زمزم، يأخذ معه كاسات من الموجودة في الحرم، ويبقى الناس يطوفون هم في تعب، هو يصب لهم ماء زمزم، يصب بيسراه إلى يمناه ويقدم لهم باليمنى. ربما ممن تعطيهم من هؤلاء يدعو لك دعوة يجعل الله عز وجل لك بها الخير الكثير. ما أقول هذا للصغار فقط، حتى الكبير لو فعل مثل هذا وغيرها من أنواع الإحسان، لكن مثل هذا الطائف يطوف وأحيانا متعب، وبالذات الذي يكون معهم عربيات ومريض، وربما إنسان كبير في السن ويشق عليه أثناء الطواف، ربما يكون معه رفقة ماسك ذم، يشق عليه أن يذهب إلى الترامس أو إلى الحنفيات ويشرب، هذا جاهز واقف كل يسكت، كل من مر يعرف يشرب، وناس كثر. لو أن 10 فضلا عن 20 فضلا عن 100 قالوا لك فقط جزاك الله خيرا، أصلحك الله، وفقك الله، بارك الله فيك، في هذا الموطن حول وهو يطوف متلبس بعبادة ومحتاج للماء وقدمت له مثل هذا ينال الإنسان خيرا كثيرا. بعض الناس يعطي أولاده الصغار يوم الجمعة في الحرم طيب، يقول لهم طيب الناس، هذا الولد الصغير ما ظنك عندما يمر عليك يطيبه؟ تدعو له، ستدعو له ولا شك. الثاني والثالث، ربما الأب يشتري طيب بخمسين، بمئة، خلي حتى بخمسين، مع أن هذا شيء كبير جدا، لكن ممكن يشتري طيب خمسة ريال، بعشرة، خلي بخمسين، وقال لولده طيب الناس، كبير أو صغير، ويمر يدك يا حاج، تفضل يا حاج، طيب يا حاج، طيب هذا، طيب هذا، طيب هذا، وهم جلوس يدعون له، وربما دعوا لك وله. فالإنسان يتعرض لأسباب الخير وهي سهلة ميسورة، حتى لو أن من نفسك ما تستطيع أن من نفسك، لو جلست حتى بجانب الطيب الذي بجانب الطيب هذا، طيب هذا، طيب هذا، فشربت ماء، ذهبت تشرب ماء، وتجد أن إنسان جاء ويعرق، رجل أو امرأة متعب جاء إلى الماء، وأن قبله سكبت لنفسك ماء، أعطي يدعو لك. أيش يضرك لو انتظرت نصف دقيقة؟ وربما أعطيته كأس ثاني وثالث، تعطي هذا، تعطي هذا، تعطي هذا. من الناس من يتيسر له الخير، ومن الناس من ربما يزاحم غيره من أجل أن يشربه وينصرف، يشربه وينصرف. فأسباب الخير كثيرة ومتيسرة والحمد لله في رمضان وفي غير رمضان. قال خامسا، يوم للعمرة ففيها أجر عظيم، وخاصة في شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا إذا تيسر الإنسان، كان متيسر له أن يذهب، وكان عنده من المال ما يستطيع أن يأخذ بعض أولاده. لو أن الإنسان تيسر له مال يأخذ ولده ولا يأخذ غير ولده، ولدك أحق، يأخذ امرأته أو يأخذ آخر، امرأته أحق. اللهم إلا أن يكون الآخر لم يحج مثلا حجة الإسلام ويستطيع أن يبذل له أو يعينه أو يشفع له أو يدله، خير كثير. وإلا فالصدقة على القريب أجرها أعظم. قال سادسا، تعليم الأبناء آداب الأكل والشرب حين الاجتماع على السحور والفطور. لو لاحظ أي شيء نبه، ما يأتي يعطس فوق الأكل، يسعل فوق الأكل، يده تطيش، يعلمهم التسمية، يأكل بأدب، ما يأتي فمه مليان ويده، وربما لو كان أمام الآخرين لاحتقروه وازدروه، لا، يعلمهم في هذا الأداب، يجلس الجلسة السوية ويأكل كذلك أيضا، ويسمي الله عند بداية الأكل، يحمد الله عند نهاية الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة ويحمد الله عليها، يأكل باليمين، يشرب باليمين، يأكل مما يليه، يؤثر غيره. لو كانوا أمام ناس ولا في مكان، ما يأكل أكل الجشع ولا يجلس أول واحد يأكل. فلذلك لا إذا مدت الأيدي، كما قيل إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأولهم إذ أول الناس أجشعوا. فيعود بالذات لو كان أمام آخرين، ما يقول يلا بسم الله يلو، ربما ما قد أذن صاحب البيت وهذا دعا الحاور يلا يوسف بسم الله تفضلوا كلوا. طيب أنت صاحب البيت، أنت صاحب الطعام، ثم لو دعا صاحب البيت الناس قالوا تفضلوا سموا الله كلوا، فيتريث، فما يكون هو أول من يفتتح الأكل وآخر من يقوم، أول من يجلس وآخر من يقوم. فيحاول الإنسان أن يعلم ربي نفسه على الآداب الشرعية، وكذلك أيضا أولاده، هم عنوان لك بين الناس. ابن من هذا؟ ما أقل أدبه، ما إنشعه، تروا كيف يعني يفعل. فالصورة تنقل صورة سيئة عنه، فالإنسان يحرص على أن يعلم أولاده وأهله الآداب الشرعية. تثاءب، يضع يده على ألافه، عطس، يعطس في منديل أو يعطس في ثوب، ما في وقت الأكل يتنخم، وقت الأكل يمتخم. طيب تقدر على الناس، بعض الناس ربما يتقيأ، فلنفرض أنه احتاج أن يتنخم، طب يقوم بعيد من الأكل وبعيد من الناس ويتلخم، يحتاج أن ينتخب يقوم. ففاجأه العطاس يعطش في طرف ثوبه، يعطش في طرف ثوبه، ما يأتيهم يأكلونه يعبث بأنف في الأكل، فهم يأكلونه يعني يخرج الطعام بين أسنان، يأكل ورد الأكل داخل، يأكل الرز بالخمس ويزيد مز زيد مز، وبعدها يكمل فعني وفي ذلك، والباقي أمام الآخرين. من طيب نفسه يأكل يعني على مثل هذا الحال؟ فالمهم أن الإنسان يعلم أولاده الآداب الشرعية، آداب الجلوس، ما يجلس رجله ممدودة للناس، لا في الطعام ولا في مجلس علم ولا في مجلس أيضا بين الناس، ما يأتي يجلس ورجله مدة ولا يبالي. فلا، المجالس لها آداب، عند أن يجلس فيجلس على الصفة الحسن باحتشام، ما يأتي يمتد بين الناس أو يجد الناس متضايقين على الأكل أو في المجلس وهو يعني يتبحبح ويتوسع في ذلك حتى يقال له اجتمع قع واحد أجلس مثل الناس، فما ينتظر الإنسان حتى ينتهب. قال سابعا، نهيهم عن إضاعة الوقت في متابعة المسلسلات أو الجلوس على الأجهزة الإلكترونية، يذهب ساعات طوال بلا فائدة. لا بأس لو أن الإنسان فاحتاج أن يعني يتواصل مع غيره، ينظر في بعض الأخبار وبعض الأشياء التي لا بد منها وبقدر شيء محدود، ثم أن يبقى الإنسان يشغل وقته ويعطي لهذه الأجهزة سنام الوقت وأفضل وقت، فلا، هذا من حرمان وخسران. ثامنا، الحرص على عدم السهر في الليل، في ليل رمضان، وأن تنام الأسرة بالليل، لأن السهر يفوت على الأسرة فرصة العبادة في النهار، فيضيع النهار في النوم، وربما ضيعت بعض الصلوات المفروضة، فذهبت عليهم فرصة اغتنام هذا الشهر بالأعمال الصالحة. فليحذر المسلم ولتحذر المسلمة من تضييع هذه الأمانة التي ائتمنهم الله عليها. اللهم أصلح لنا نيتنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين، آمين. طيب.